أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، يقول الأطباء في العصر الحديث يعلمون عن طريق الأجهزة ما في الأرحام. هذا بدون أجهزة، يعلم بدون أجهزة. الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام بدون أجهزة، أما إذا جاءت الأجهزة صار في حكم الظاهر. نعم.